الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة لإتمام ما قرأناه في الليالي الماضية عن وجوب أداء الزكاة ووجوب المبادرة في أدائها بعد تمام الحول، ولا يصح للإنسان أن يؤخرها إلا لضرورة كخوف رجوع ساع، ومثلنا لذلك، وكانتظار قريب أو جار، أو أن يكون المال غائبا أو غير ذلك من الأمور التي تستدعي التأخير. وإذا لم يكن الأمر كذلك فإنها تجب على الفور بمجرد ما يتم، ما تتوفر هذه الشروط الخمسة يجب على الإنسان أن يبادر، وإذا أعطاها فإن الأولى أن يفرقها بنفسه إذا لم يطلبها ولي الأمر، وإذا طلبها ولي الأمر وجب تسليمها له، وإذا لم يطلبها فإن الإنسان يفرقها بنفسه ويدعو فيقول إذا أراد أو إذا سلمها للفقير يقول: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول الفقير: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعلها لك طهورا، لأن الزكاة تطهر المال، حيث يقول المولى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وإذا كنت تعلم حالة الفقير فأعطيه بدون أن تشير إلى أنها زكاة، أعطيها إياه بدون أن تشير إلى أنها زكاة، إذا كنت تعرف حالته. وأما إذا كنت لا تعرف هل هو من أهلها أم أنه من الأغنياء فأخبره، لأنه قد يأخذ منك ظانا أنها هبة، قد يأخذ منك ظانا أنها هدية إلى غير ذلك، فأخبره بأنها زكاة، لأجل إذا كان ممن لا تحل له ترفع عنها. أما إذا كنت تعرف حاله فلا تقل له شيئا. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لما يبكته، لما يقرعه، بل يعطيه ويسكت. إذا كنت تعرف أنه فقير أعطه دون أن تقل له، دون أن تبدي له أنها زكاة. وإذا كنت لا تعرف حالته فأخبره، لأجل إذا كان غنيا لأجل أن يترفع عنها. صفحة 300. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والأبدال. نعم. ومن علم. صفحة 300. ومن علم أهلية آخذ كل علم به. علم أهلية الآخذ، عرفت أنه فقير، عرفت أنه من المساكين، عرفت أنه منقطع، أنه ابن سبيل، عرفت أنه من الأصناف الذين يجوز لهم أخذ الزكاة، أعطه واسكت، أعطه واسكت. أما إذا كنت لا تعرف حالته فقل هذه 5 ريالات زكاة، هذا ريال زكاة، هذه 100 زكاة، لأجل أن يكون على بينة من أمره، فقد يقبل وهو غني ظانا أنها هدية. فإذا كنت تعرف حالته فلا تقل له شيئا، وإذا كنت لا تعرف فبين له ما هو هذا المال. نعم. كره إيلامه بها وما عدم آدته لا يجزئه الدفع إلا له إلا إن آلمه. وإذا كان ليس من عادته أن يأخذ زكاة فلا يجوز أن تعطي إلا إذا أعلمت، ليكون على بينة من الأمر. نعم. والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. مثلت لهذا بأن شخصا عنده تجارة في الرياض، تقدر التجارة 100,000، وعنده تجارة بالمدينة تقدر 200,000، وتجارة في الطائف تقدر 300,000. فالأفضل أن يخرج زكاة كل مال في البلد الذي فيه المال. فالمال الذي في الرياض تخرج زكاته في الرياض، فإذا كان تجارته في الرياض 100,000 يخرج 2,500 في الرياض، وإذا كان المال الذي في المدينة يقدر 200,000 أخرج 5,000 في المدينة، وإذا كان الذي في الطائف يقدر 300,000 يخرج 7,500 في الطائف، وهكذا. فيخرج زكاة كل مال في بلده، لأن أنفس الفقراء في ذلك البلد متعلقة بالمال، بخلاف ما لو جمع زكاة المال الذي في الرياض وأخرجه في جدة، أو زكاة المال الذي في المدينة وأخرجه في الطائف، معناه حرم فقراء ذلك البلد من زكاة المال الذي يرونه صباحا ومساء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: خذ فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقات تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. نعم. ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصر، ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصر، يعني مثلا عندنا من مكة إلى جدة ومن جدة إلى مكة أقل من يوم وليلة للأحمال، يجوز ذلك لأنها في حكم البلد الواحد. نعم. لأنه في حكم بلد واحد، لأنه في حكم البلد الواحد. إذا نقل من مثلا مكان كذا إلى مكان كذا قريب، من مكة إلى جدة ومن جدة إلى مكة، ومن مكة إلى بحرة ومن بحرة إلى جدة، كلها تعتبر في حكم البلد الواحد لأنها متقاربة، بخلاف مسافة القصر، بخلاف مسافة القصر يعني يوم وليلة. نعم. ولا يجوز نقلها مطلقا إلى ما تقصر فيه الصلاة، ولا يجوز نقلها مطلقا إلى ما تقصر فيه الصلاة. ومر بنا أن من مكة إلى الطائف تقصر الصلاة، وأما من مكة إلى عرفات فقلنا لا قصرا. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن أعلمهم، يعني أعلم أهل اليمن بعد أن ترسخ الشهادتان في نفوسهم، وبعد أن يؤدوا الصلاة المطلوبة، أعلمهم بالركن الثالث وهو الزكاة. نعم. أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، صدقة في أي شيء في المال، وتؤخذ من الأغنياء، وتعطى من الفقراء، لأنه إذا توفرت الشروط، الشروط قلنا كم، كم الشروط؟ خمسة: الإسلام والحرية والاستقرار وملك النصاب فيما يجب فيه النصاب والحول فيما نشترط فيه الحول. نعم. تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. نعم. بخلاف نذر وكفارة. بخلاف نذر وكفارة. أنا قلت مثلا لله علي نذر أن أتصدق بمئة ريال، أنا بالخيار بين أن أتصدق بهذا المبلغ بمكة، بجدة، بالطائف، بأي مكان، ليس محددا ببلد. أما الزكاة فتجارتي التي في مكة في مكة، وتجارتي التي في الطائف في الطائف، وتجارتي التي في الرياض في الرياض، كل بلد بحسبه. وأما النذر، أنا نذرت نذرا مطلقا وقلت لله علي أن أتصدق بمئة، ما نقول يجب أن تتصدق بالمئة في مكة لأنك من أهل مكة، لا، أتصدق بالمئة في أي مكان، هذا النذر. الكفارة: لو حلفت بأن لا أكلم زيدا من الناس فرأيت أن من المصلحة أن أكلمه، لأن عدم التكليم قطيعة، لأن عدم التكليم هجران، وفيه من التباعد والتجافي ما نهى الإسلام عنه، فرأيت أن أكلمه وأنا قد حلفت، ماذا علي؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. أنا أريد أن أكفر عن يميني وأكلم زيدا من الناس، ما هي الكفارة؟ عتق رقبة، وهذا غير ممكن، أو صيام، أو إطعام عشرة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فيها التخيير بين هذه الأمور الثلاثة: العتق، الإطعام، الكسوة. إذا لم يتيسر العتق والإطعام والكسوة ننتقل للدرجة الثانية، وهي صيام ثلاثة أيام إذا كان الإنسان لا يجد، لا يستطيع إطعاما ولا يجد طعاما ولا كسوة، فهو يصوم ثلاثة أيام. المهم أنا قلت أجد الطعام وأجد الكسوة، ليس بلازمهم أن يكون الطعام لفقراء مكة الذين أعيش بينهم، وليس بلازم أن تكون الكسوة لهم، بل لأي فقير في أي بلد، في مكة، في المدينة، في الطائف، في الرياض، في أي مكان من البلاد. وكذلك قال هنا: والوصية. إذا وصى إنسان قال: يخرج من مالي 1000 ريال للفقراء. إذا قال لفقراء مكة قلنا لابد من مكة، لفقراء الطائف لازم من فقراء الطائف، المدينة لازم من فقراء المدينة، لكن ما حدد، فهو بالخيار، يعني الذي ينفذ الوصية بالخيار ينفذ الوصية للفقراء في أي بلد، لأن صاحب الوصية الموصي لم يحدد. فالزكاة يقول المؤلف رحمه الله تختلف عن النذر المطلق، لأن النذر المطلق الإنسان مخير، وتختلف عن الكفارة، لأن الكفارة مخير فيها الإنسان، وتختلف عن الوصية إذا لم تحدد ببلد معين. نعم. بخلاف نذر وكفارة ووصية مطلق، فإن فعل أي نقلها إلى مسافة قصر أجزأت، لأنه دفع الحق إلى مستحقه. إذا نقل الزكاة من مكة إلى الطائف، إذا نقل الزكاة من مكة إلى المدينة، إذا نقل الزكاة من مكة للرياض والعكس، أجزأت. ما نقول يجب عليك أن تزكي مرة ثانية، لكن نقول إنك آثم لأنك أخرجتها أخرجتها لغير من تعلقت نفوسهم بها. نعم. فبرئ من أهدته ويأثم إلا أن يكون المال في إلا في مسألة واحدة. قال ما هي؟ أن يكون المال في بلد لا فقراء فيه. يكون في مكة بحث ما وجدت أحد أخرجها إلى جدة، بحث في جدة ما وجدت أخرجها إلى المدينة، بحث في المدينة ما وجدت أخرجها إلى أي بلد في البلد الذي يلي، وهكذا. إذا كان المال في بلد لا فقراء به جاز لرب المال أن يخرج الزكاة إلى البلد الذي يليه فيه فقراء. نعم. إلا أن يكون المال في بلد أو مكان لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. فيفرقها في أقرب البلاد إلى ذلك البلد، لأنهم أولى من غيرهم، وعليه مؤونة نقل. وعليه مؤونة نقل. نمثل لذلك، إنسان عنده 300 رأس من الغنم، كم فيها؟ فيها 3 رؤوس. فإذا كان 201 ففيها 3، وإذا كان 300 فيها 3، و400 4، و500 5، لأن قلنا في كل 40 شاة، وفي كل 121 شاتين، وفي كل 201 3، وفي كل، ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة. عنده الأغنام في مكة مثلا، وعنده 400، كم فيها 400؟ في 4 رؤوس. بحث عن فقير في مكة فلم يجد، بحث هل له أن يجد أحد من أهل الزكاة في البلد الذي فيه المال وهو مكة؟ لم يجد أحدا إطلاقا. ماذا أزمع عليه؟ أزمع على أن ينقلها، ينقلها إلى أي مكان؟ قال أنقلها للطائف لأجل أن أجد فقراء هناك وأعطيها للطائف. طيب، ما بالإمكان الأغنام هذه 4 أو 5، إذا كان عنده 400 4 رؤوس، وإذا كان عنده 500 5 رؤوس، ما بالإمكان الأغنام هذه تمشي على الأقدام من هنا إلى الطائف؟ استأجر لها سيارة ب100 ريال لنقل هذه الرؤوس 4 أو 5 إلى الطائف. هل نقول إن الأجرة ب100 ريال من الزكاة أو ليست من الزكاة؟ لا، ليست من الزكاة، وإنما أجرة النقل من صلب المال. يجب عليه النقل من صلب المال لأجل أن يخرج 4 رؤوس كاملة أو 5 رؤوس. يعني معنى هذا أنه ما يجوز أن يبيع واحد من الرؤوس 4 وينقل به 3، ما يجوز يبيع واحد من الرؤوس 5 وينقل به الرؤوس 4، بل عليه مؤنة النقل. عليه يعني على رب المال ومن عليه الزكاة تكاليف النقل ومصاريف النقل. نعم. وعليه مؤنة نقل ودفع الوكيل ودفع. أنا الآن أغنامي على سبيل المثال أو مالي في مكة، أردت أن أرسلها إلى الطائف أو أرسل المال إلى الطائف، بحث وجدت شخص قال ما عندي مانع أنا أذهب ووزعها، لكن ما أذهب ووزعها إلا إذا أعطيتها 50 ريال أجرة دفع وكيل وكيل عندنا مثلا وعندنا نصاب الحبوب والثمار. نصاب الحبوب والثمار 5 أوسق والوسق 60 صاعا ومجموعها 610 كيلو وكذا. هذه لو طلبت من إنسان أن يكيل وأن يزن، إذا كان يكيل بالصاع 5 أوسق وكل واحد من الأوسق 60 صاع، وإذا كان بالكيلو الذي نتعارف عليه ونعمل به الآن 610 كيلو وكذا. ترى أنا ما عندي مانع أزين وأكل لكن بكذا. فالوزن أجرة الوزن وأجرة الكيل وأجرة النقل على رب المال وليست من الزكاة. نعم. فإن كان المال في بلد وماله هذه عبارة جديدة ذكرها المؤلف، قال إذا كان الإنسان في بلد وماله في بلد آخر، ونص العبارة عبارة المؤلف رحمه الله ومن كان في بلد وماله في بلد آخر أخرج زكاة المال في بلد المال وفطرته في بلد هو فيه. بمعنى شخص مقيم في مكة وله محلات تجارية ودكاكين في الطائف، في مكة ليس له أي عمل تجاري وإنما تجارته في الطائف، فزكاة المال يخرجها في الطائف. وأما الفطرة التي هي زكاة الفطر يخرجها في البلد الذي هو فيه وهو مكة. نعم. فإن كان المالك في بلد وماله في بلد آخر أخرج زكاة وماله فإن كان المالك في بلد وماله في بلد آخر أخرج زكاة المال في بلده أي بلد به المال كل الحول أو أكثره دون ما نقص عن ذلك، لأن الأطماع إنما تتعلق به غالبا. لأن الأطماع وأنفس الفقراء مرتبطة بذلك المال، فيخرج زكاة المال في بلد المال، وأما هو فيخرج زكاته يعني زكاة الفطر في البلد الذي هو فيه. نعم. لأن الأطماع إنما تتعلق به غالبا بمضي زمن الوجوب يعني الحول أو أكثر الحول. نعم. وأخرج فطرته يعني زكاة الفطر في البلد الذي هو فيه. نعم. وإن لم يكن له به مال يعني فطرته يخرجها في البلد الذي يقيم فيه، وإن لم يكن له في ذلك البلد مال. نعم. لأن الفطرة تتعلق بالبدن وهو موجود بمكة، فيخرج زكاة الفطر في مكة. وأما المال فزكاته في البلد الذي هو فيه لأن أنفس الفقراء مرتبطة بذلك. نعم. ويجب على الإمام بأس السعاة قرب زمن الوجوب. ويجب على الإمام يعني ولي الأمر أن يرسل السعاة، لأن بعض الناس قد يبخل ولا يؤدي الزكاة، ولكن ولي الأمر يدعوهم إلى الفضيلة ويدعوهم إلى الخير ويلزمهم بذلك، فهو يلزمهم بأداء الركن الثالث من أركان الإسلام. كما أنه لو شخص امتنع عن الصلاة فولي الأمر يؤدبه بما يراه مناسبا، امتنع عن أداء الزكاة يأخذها منه بالقوة، فيقول إن ولي الأمر يرسل السعاة اذهبوا إلى بلد كذا وخذوا زكاة أهل الحبوب والثمار وخذوا زكاة أهل المواشي وخذوا زكاة أهل الأموال وسلموها لمستحقيها. نعم. ويجب على الإمام بعث السعاة قرب زمن الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر كالسائمة والزرع والثمار. كالسائمة يعني الإبل البقر الغنم والزرع والنخيل الحبوب إلى آخره. نعم. لفعله عليه لأنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، والصحابة رضوان الله عليهم ساروا على هذا النهج فيرسلون السعاة ليأخذوا الزكاة. نعم. وفعل خلفائه رضي الله عنهم بعده، ويجوز تعجيل الزكاة. ويجوز تعجيل الزكاة، يجوز التعجيل. فأنا مثلا عندي 1000 ريال الواجب فيها 25 ريال، رأيت حاجة فيجوز لي أن أخرج زكاة سنتين وأخرج 50 ريال. أنا ما يجب علي زكاة المال الذي بيدي إلا 25، لكن أخرج زكاة حولين لما أرى من الحاجة الملحة، وأن الناس يحتاجون هذا العام أكثر من غيره. نعم. ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، لما روى أبو سعيد في الأموال بإسناده عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من عمه العباس صدقة سنتين. نعم. ويعدده رواية مسلم فهي علي ومثلها، أي تعجلتها منه، أي فهي علي. يقول عليه الصلاة والسلام لما قالوا منع العباس قال هي علي ومثلها، أي تعجلتها منه. وفي رواية لغير مسلم إنا تعجلنا منه صدقة عامين، فدل هذا على أنه يجوز. يعني لو أن الإنسان عنده 10,000 ريال هذا فيها زكاة 250، يجوز أن يخرج 500، يقول عن السنة هذه وعن السنة القادمة لما يرى من الحاجة. طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما حصل من العباس عم المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام فهي علي، يعني صد زكاة العباس، فهي علي ومثلها، يعني الزكاة الواجبة عليه علي، ومثلها يعني سنة ثانية، أي تعجلناها منه. معنى فهي علي ومثلها أي تعجلناها منه. وفي رواية لغير مسلم إنا تعجلنا منه صدقة عامين، لما قالوا إن العباس ما دفع الزكاة قال عليه الصلاة والسلام هي علي ومثلها، ومعنى العبارة هي علي ومثلها أي تعجلناها منه. وفي رواية لغير مسلم إنا تعجلنا منه صدقة عامين، فدل على جواز تعجيل الزكاة. نعم. وإنما يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب. إذا كمل النصاب، إذا كان ما عند الإنسان نصاب ما يجوز يعجلها. نعم. لا أما يستفيده، لا عن الزيادة. نعم. وإذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله. وإذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله صح وأجزى. لو قلنا مثلا أني عندي مبلغ، عندي مثلا 40 من الغنم، وأخرجت لوجود الحاجة شاة، أصبح كم الغنم؟ 39. حال الحول وعددها 39 رأسا أجزأ ذلك لأني أخرجت منها واحد وهو الزكاة. وإذا تم الحول، وإذا تم الحول والنساب ناقص قدر ما عجله صح وأجزى، لأن المعجل كالموجود في ملكه، لأن المعجل كالموجود. مثل ما مثلنا إنسان عنده 40، 40 نصاب ولا غير نصاب؟ نصاب. كم فيها 40؟ فيها شات، أخرج الشات. حال الحول وإذا بالأغنام عددها 39، نقول صح وأجزى لأن الذي أخرج كأنه موجود، لأنك لو أخرته لأصبح موجودا وأصبحت الرؤوس عددها 40. نعم. وإذا تم الحول والنساب ناقص قدر ما عجله صح وعجزه، لأن المؤجل كالموجود في ملكه، فلو أجل أم 200 فات شاتين فنتجت عند الحول صخلة ألزمته ثالثة. لزمته ثالثة. وش معنى عبارة المؤلف؟ عبارة دقيقة. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله صح وأجزاه، لأن المعجل كالموجود في ملكه. فهمنا العبارة هذه؟ هذه واضحة. مثل: فلو عجل عن 200 شاة، عنده 100 شاة، 100 كم فيها؟ 100 واحدة. 120 واحد. 121 سنتين. 130 سنتين. طيب 140